حتى تنقضي عدتها إذا فارقها زوجها بموت أو طلاق. إذا في عدة موت وفي عدة طلاق. طيب ما الفائدة من هذه العدة؟ إن كانت طبعا الطلقة رجعية ففائدتها أن يمكن الزوج أن يراجعها أثناء العدة، يشهد رجلين وترجع الزوجة حتى لو لم يستأذنها حتى من غير رضاها، ما دامت هي ما زالت في العدة فمن حق الزوج أن طلق ودخلت الزوجة في العدة طلقة رجعية، يعني أول طلقة يطلقها أو ثاني طلقة له، فمن حقه أن يراجعها في هذه الفترة في فترة العدة، فهي فرصة لأن يراجع نفسه الزوج أو يراجع الزوجان أنفسهما، فلعل الله يجعل ويحدث بينهم أمرا فترجع الزوجة إلى زوجها. طيب أما إذا فارقها بوفاة فهذا من حق الزوج احتراما له بعد وفاتها، لا تتزوج مباشرة وإنما تنتظر العدة فتنقضي عدتها على نحو ما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى، ثم تتزوج بغيره إن شاءت، حتى لو لم تكن على نية زواج كأن تكون كبيرة في السن، فرض عمرها 70 و80 و90 أيضا تعتد عدة وفاة لعموم قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذا لم يستثني إن كانت يائسة ولا كبيرة ولا ترغب في الزواج أو ما ترغب في الزواج، فكل امرأة مات زوجها وجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام حتى يعني يسن لها أن تتزوج أو يشرع لها أو يجوز لها أن تتزوج بغيره. كذلك إن كانت حاملا فعدته حتى تضع حملها. قال العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، بموت أو طلاق. أيضا يقول الفقهاء بموت أو طلاق أو نحوه، نحوه يقصدون فسخ، كما لو أن القاضي فسخ العقد بينهما أيضا فإنها تعتد تتربص حتى تنقضي عدتها وتتزوج بغيره إن شاءت. قال فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال. لما قال على كل حال؟ يعني لا يستثنى من ذلك شيء، حتى لو لم يدخل بها، حتى لو لم يراها، حتى لو لم يجتمع معها. لو أن شخصا ما عقد على امرأة وذهب توجه إليها لزيارتها فمات في الطريق، حصل له حادث ولا سكتة قلبية فمات، تعتد. لما؟ لعموم الدليل، ما استثنى شيء. بينما في الطلاق التي لم يدخل بها ما عليها عدة تعتد، فما لكم عليها عليهن من عدة تعتدونها. أما الوفاة فما استثنى شيء، فدل على أن الزوج متى ما مات اعتد زوجته عدة وفاة حتى لو لم يدخل بها، حتى لو لم يرها. واضح هذا؟ لذاك قال على كل حال، يعني سواء طلقها، سواء مات عنها قبل الدخول أو بعد الدخول أو بمجرد عقد، فمتى ما مات الزوج اعتدت الزوجة عدة وفاة. قال فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، تعتد على كل حال. يقول فإن كانت حاملا فعدتها وضع جميع ما في بطنها. لماذا قال جميع ما في بطنها؟ احترازا فيما لو وضعت بعض ما في بطنها، يصير ممكن تكون امرأة حامل بتوأم في الشهر الثاني ولا الثالث مات زوجها، فيسقط أحد الجنينين وباقي الجنين الثاني ما زال في البطن، هل تخرج من العدة؟ لا، لازم إيش؟ تسقط كل ما في بطنها، تضع كل ما في بطنها. لو وضعت بعض ما في بطنها فما زالت هي في العدة. واضح كلام؟ لذلك قال جميع ما في بطنها. وهذا يحصل بعض النساء تحمل باثنين أو بثلاثة فيسقط بعضهم يبقى البعض. طيب لو سقط ميتا تخرج من العدة؟ يعني امرأة حامل بالشهر الثاني أو الثالث فسقط الجنين ميت، تخرج من العدة ولا تخرج؟ تخرج من العدة، لأن الله يقول إيش؟ وأولاة الأحمال أن يضعن أجلهن أن يضعن حملهن. فلم يشترط أن يكون الحمل أن يكون حيا أو كاملا أو ناقصا أو كم عمره. لو أن حامل بثلاث أربع أسابيع ثبت حملها ثم مات زوجها ثم أسقطت خرجت من العدة. واضح؟ طيب قال فإن كانت حاملا فعدة وضعها جميع ما في بطنها، وهذا الحامل تنقضي عدته بوضع ما في جميع بطنها، سواء كان هذا إيش مفارقة بطلاق أو مفارقة بفسخ أو مفارقة بوفاة. قال وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، موت أو حياة حتى تضع حملها. هل المسألة فيها خلاف؟ نعم، في بعض أهل العلم يقول أنها تعتد بأبعد الأجلين. من هذه؟ المتوفى عنها زوجها. كيف يعني أبعد الأجلين؟ أنتم تعرفون أن مدة الحمل كم؟ أكثر شيء 9 أشهر، ممكن تكون أقل من ذلك، أليس كذلك؟ بلى، أليس كذلك؟ بلى. فلو أن امرأة حامل في الشهر مثلا الثاني حتى تضع، حتى تكمل 9 أشهر، باقي لها 7 أشهر صح؟ فمات زوجها وهي في الشهر الثاني، فهل تعتد حتى تضع حملها؟ نعم، حتى تضع حملها، حتى تضع حملها، واضح. طيب لو مات زوجها وهي في الشهر 7 أو 8 أو 9، في الشهر 9 بعد 15 يوم وضعت، هل تخرج من العدة؟ الصحيح أنها تخرج من العدة. في بعض العلماء يقول لا، إذا كان فترة الحمل من وفاة زوجها حتى وضعت أكثر من 14 أيام فتعتد بوضع الحمل. أما إذا كانت مدة قصيرة أقل من 14 أيام وضعت بعد شهر شهرين من وفاة الزوج وضعت، فهذه تعتد إلى أبعد الأجلين. شنو أبعد الأجلين؟ يعني تكمل كم؟ 4 أشهر و10 أيام. لكن الصحيح ماذا؟ صحيح ماذا؟ أنها متى ما وضعت، ولو بعد ساعة من وفاة زوجها أو بعد ساعة من طلاق زوجها، فبعد ساعة من وفاة زوجها فإنها تخرج من العدة، ما تبقى حتى تكمل 4 أشهر و10 أيام، لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، بموت أو حياة. نعم. يقول وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. من هذه؟ المتوفى عنها زوجها، واضح. إن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. ما معنى عدتها؟ يعني تبقى تتربص، تترك الزينة، تترك الطيب، تترك الحلي، لا تستعمل حناء، صبغ الشعر ونحو ذلك، لا تلبس ملابس زينة، ملابس حفلات، ملابس مناسبات، ملابس عروس، ما تلبس، تلبس عادي، ما يلزمها تلبس أسود ولا أخضر ولا ها ولا ملابس لا بد قديمة، لا حتى لو شرط ملابس جديدة، لكن الملابس المعتادة، ليست ملابس زينة، ليس ملابس حفلات ومناسبات، ولا تلبس الحلي، ولا تكتحل أيضا، ولا تتزين، ولا تضع الطيب، وإنما تكون كالمعتادة من غير شيء. طيب يقول رحمه الله تعالى ويلزم من يلزم في عدة هذه العدة، في مدة هذه العدة أن تحد المرأة. ألف قال بأن تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث معطية قال إيش؟ لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج. إذا كان بعض الناس الأب متوفي ولا الأخ وصار له شهر ولا شهرين، وقفوا جميع حفلاتهم، جميع عروسهم، جميع مناسباتهم، هذا ما يجوز. المرأة التي تعتد على زوجها أو تحد على زوجها هي، أو المرأة التي تحد على الميت هي الزوجة فقط، تحد على زوجها 4 أشهر و10 أيام، فإن كانت حامل حتى تضع حملها. أما بقية النساء المتوفى الأب ولا الأخ ولا حتى الابن فإنها تحتد كم؟ 3 أيام فقط. ها؟ أي الله المستعان. طيب يقول باء وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، بيت الزوجية، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا. حاجتها قال مثل مراجعة الطبيب، حاجة ضرورية، ها، فلا بأس أن تخرج عند الحاجة. كان يعني بعض أزواج الصحابة رضي الله عنهم بعد أحد قتل أكثر من صحابي، فكنا يجتمعنا في بيت واحد إحداهن مثلا في الليل وينصرفنا في النهار، يعني تستوحش هي وحدها في البيت، فمثل هذه الظروف لا بأس أن تخرج. حتى إذا خرجت إلى بيت أهلها مثلا، لو كان مثل البيت ما في أحد أو شقة ما فيها إلا هي وتوفي الزوج، تبقى في بيت أهلها، ما تخرج، تعتد هناك حسب الظرف، إذا كان في حاجة، إذا ما كان في حاجة فلا يجوز لها أن تخرج. والشيخ ابن باز أفتى رحمه الله تعالى لامرأة تريد أن تخرج للعمل للوظيفة، ما عندها ما تقتاد منه إلا هذه الوظيفة، إذا بقيت 4 أشهر 10 أيام ينقطع عملها، وهي بحاجة ماسة لها، فأجاز ذلك إن كان في ضرورة أو حاجة ضرورية في لذلك. يقول الدليل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. طيب، في مسألة لو أن الزوج توفي ما علموا عنه إلا بعد فترة، هب أن هذا الزوج توفي وما علم عن وفاته إلا بعد شهرين، فمتى تبدأ العدة؟ من علم الزوجة بوفاة الزوج أربعة أشهر عشرة أيام، ولا من وفاته أربعة أشهر عشرة أيام؟ ها، وقت الخبر. طيب، لو أنها مثلا علمت بعد أربعة أشهر من وفاة زوجها، إذا من وقت الخبر تبقى أربعة أشهر عشرة أيام، وإذا من الوفاة ها عشرة أيام وتنتهي العدة، صح؟ وهذا هو الصحيح، أن عدة الزوجة من وفاة زوجها لا من بلوغها الخبر. ولذلك لما حصل أن بعض الناس من الكويتيين أخذهم النظام العراقي آنذاك، وتدرون بقوا سنوات، صح، ما يدرون أحياء ولا أموات، ثم تبين وفاتهم، بعضهم أتي برفاته، صح، فاستفتوا العلماء، قال هذا كل واحدة متوفي زوجها قبل أربعة أشهر عشرة أيام تكون قد خرجت من عدتها، مو الآن بعد أربع خمس سنوات سمعت بالخبر تعتد، لا، وإنما العدة تبدأ من وفاة الزوج، من وفاة الزوج، حتى لو ما علمت إلا بعد شهر أو شهرين، حتى لو ما علمت إلا بعد أربعة أشهر عشرة أيام تعتبر ماذا؟ خارجة من العدة. واضح؟ طيب، إذا ارتكبت يعني بعض المحظورات مثل اكتحلت ولا وضع الطيب، هي ما كانت تعلم، ما لا شيء عليها. واضح؟ بسم الله. أما المفارقة في حال الحياة، كيف تكون في حال الحياة؟ يعني بطلاق، بفسخ، بمخالعة. فإن طلق قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، وهذا نصه صريح، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، هنا نكحتم يعني عقدتم على المؤمنات، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إن قبل الدخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولذلك المطلقة قبل الدخول طلاقه رجعي ولا بائن؟ بائن، لأن أصلا ما لها عدة. أصلا متى ترجع الزوجة؟ متى يستطيع الزوجة راجعها؟ في أثناء عدتي، هذا أصلا ما لها عدة. من هي؟ المطلقة قبل الدخول. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم مؤمناتي ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلذلك المطلقة قبل الدخول يقع طلاقها بائن، لا مجال له أن يراجعها، راغب فيها يخطبها من جديد، يعقد عليها من جديد، مهر جديد وشروط جديدة، لأن أصلا هي لا عدة عليها. قال: وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، هذه مسألة خلافية، هل الخلوة تكفي في أن تثبت لها عدة؟ نعم، يعني متى ما أرخى الستار أو أغلق الباب يستطيع أن يدخل عليها، لكن ما دخل، ما مسها، فقد استحلت المهر كاملا، ولو طلقها لها المهر كاملا، وعليه العدة تعتد إذا طلقها، ليس بالضرورة أن يطأها. قال: وإن كان قد دخل به أو خلا بها. الخلوة متى تعتبر خلوة؟ إذا أغلق عليها بحيث بإمكان أن يدخل عليها، كما يقال أرخى الستار أو أغلق الباب. فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت، ممكن المدة هي تكون كم؟ 9 أشهر كاملة، قد يطلقها في أول يوم حملت فيه، وقد يطلقها في الشهر 9، وقد طلقها بين ذلك، فطالت المدة أو قصرت فعدتها حتى تضع حملها. هنا نبهنا وسبق أن نبهنا ونبه الآن، أن معنى هذا أن حامل يقع عليها الطلاق ولا يقع؟ يقع عليها، هو طلاق أي سني والبدعي؟ سني طلاق الحامل، بينما كثير من الناس، من عامة الناس، يطلق ويحامل ويجي يسأل عن الطلاق وتجاوب تقول لي هذه طلقة، يقول بس ترى حامل، ترد تقول أي طالق، يقول بس ترى حامل. طيب وإذا حامل؟ الحامل إيش طلاقها؟ سني، وعدتها حتى تضع حملها. كثير من العامة يظنوا أن حامل لا تطلق، ويمكن هذا سرى إلى بعض الناس من كلمة تتداول بين الناس، الحامل ما تطلق، يعني يقصد إيش؟ بما أن حامل امسكها عشان أولادك يعني، فظن أن الحامل أن ما يقع عليها الطلاق. وهذا أيضا العوام يقول إيش؟ أم العيال ما تطلق، أم العيال ما تطلق مو معناها يعني لو أوقع على الطلاق لأن يقع الطلاق، يقع، ولكن أم عيالك يعني اصبر عليها ما دام أم عيالك عشان من أجل أولادك. انتبهتم؟ لا يعني إن ليس معنى هذا أنه لو طلقها لا يقع الطلاق، بل إذا طلقها وقع على طلاق، سواء حامل ولا أولاد ولا عقيم، على كل حال من طلق امرأته طلق وقع الطلاق. فالزواج بكلمة والطلاق بكلمة. في ناس يتعجب كيف طلع عقب العمر عقب العشرة عقب الأولاد، يعني خلاص طالق أنت طلقتها، طب كيف تزوجت أنت؟ أيضا بإيش؟ بكلمة. قال لك وليها زوجتك ابنتي أو أختي، فأنت قلت قبلت فصارت زوجتك. فكما أن الزواج ينعقد بكلمة، الطلاق ينعقد بكلمة. فالمفروض واحد يتنبه هذا الأمر، ليس الأمر هين. طيب، يقول فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت. ليش قال هناك في جميع حملها؟ لأن حتى لو وضعت إيش بعض حملها ما تعتبر قد خرجت من العدة حتى تضع كل ما في بطنها. طيب، قال وإن لم تكن حاملا، الحامل يسمونها حامل ويسمونها إيش بعد؟ حبلى، صح؟ التي ليست بحامل قال عنها حائل، يعني ليس في بطنها شيء. فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة. إن كانت تحيض يعني إن كانت من ذوات الحيض، الحيض مستمر معها، ففي نساء لحد أما حاضت لصغر سنها، والزواج من الغير البالغة جائز. طيب، وفي نساء كبرت لكن من الله هكذا ما تحيض، قد يكون ما عندها رحم أصلا، هذا فيه. وفي نساء يائسة انقطع حيضها لكبر سنها، وفي نساء عرض لها مرض حتى ما هي كبيرة لكن انقطع الحيض عنها. فكل هذا اللي قالهم إيش؟ إنهم إيش يعني؟ اللاتي لا يحضنه. أما إذا كانت امرأة ممن الحيض مستمر معها، ينزل معها كل شهر أو كل شهرين مرة أو كل 3 شهور مرة أو كل شهر مرتين، نساء يختلفنا، لكن غالبا في النساء أن الحيض يأتيها بالشهر مرة واحدة. فإن كانت تحيض فعدته 3 حيض كاملة. طبعا الدليل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وهذه المسألة وقع فيها الخلاف بسبب أن القروء تطلق يراد بها الحيضات ويقال بها يراد بها الأطهار. فالقرء من ألفاظ التضاد. إيش معنى التضاد؟ يعني كلمة تحمل إيش معنيين متضادين، واضح؟ هذه تأتي في الأسماء وتأتي في الأفعال أيضا، يعني فعل مثلا فعل ظن يأتي بمعنى شك ويأتي بمعنى تيقن. شوف فعل باع يطلق على باذل السلعة بائع، ويطلق على باذل المال بائع، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعاني بالخيار. فالقرء السبب الخلاف بين الفقهاء أن يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، لكن الأرجح أن المراد بالآية الحيضات، والمطلقات تربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيضات. لما؟ قال لأن جاء في السنة المستحاضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنك تجلسين أيام أقرائك، يعني تجلسين عن الصلاة توقفين، فدل على بلسان الشارع إذا أطلق الأقراء يراد بها ماذا؟ الحيضات، لأن قال أنت تجلسين أيام حيض، متى تجلس ما تصلي؟ يعني أيام حيضاتها، أقراءها يعني أيام حيضاتها، إذن القروء يعني الحيضات. فالمرأة إذا طلقت وهي من ذوات الحيض عدتها كم حيضة؟ 3 حيضات كاملات. طيب إذا جاءت الحيضة الثالثة خرج من العدة ولا حتى تطهر من الحيضة الثالثة؟ أفرض هالمرأة حيضتها أسبوع كامل، وهي جاءت الحيضة الأولى ثم طهرت ثم الثانية ثم طهرت ثم الثالثة قبل أن تطهر، ما زالت في الحيضة الثالثة، راجعها زوجها صح ولا يصح؟ يصح، لأن العدة أن تبقى 3 حيضات كاملات. فإذا لحد الآن في الحيضة الثالثة ما أكملتها، هي ما زالت في العدة، ما زالت في العدة، ما يجوز تتزوج بواحد آخر. ومن حق الزوج أن يراجعها ما دامت هي ما زالت في الحيضة الثالثة. إذا طهرت من الحيضة الثالثة ودخلت طهرا جديدا انقضت عدتها. واضح؟ طيب، قال: وإن لم تكن تحيض، قال كالصغيرة ومن لم تحض، الصغيرة يعني لدى حد لان دون البلوغ، ومن لم تحض امرأة خلقها هكذا رب العالمين ما تحيض، والآيسة يعني التي تقدم فيها السن فانقطع عنها الحيض، فهذه ايش؟ فعدته 3 أشهر. قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. شكيتوا في أمر، كيف عدتها ما دام هي ما لها حيض ومن طلقت تتربص 3 قروء؟ طيب هذه ما تحيض، إن ارتبتم. قال جل وعلا: فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني واللائي لم يحضن كذلك عدتنا كم؟ 3 أشهر. فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه، بعض النساء إذا وضعت وقام أخذت رضع الولد يتوقف عنها الحيض ما دام هي ترع، ممكن 5 4 6 شهور أكثر أقل، ففي الحالة طلقت وهي ترضع الولد، انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به، تبقى على الأصل أن المطلقة وهي من ذوات الحيض تعتد إيش؟ 3 قروء. وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه، السبب قد يكون يأست أو صابها مرض توقف من الحيض، قال انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل حتى نتأكد أنها ما هي حامل، ثم اعتدت ب3 أشهر. طبعا الآن ممكن واحد يقول أنا في تحاليل بينها 100 100 ما هي حامل، هذا كلام فقهاء قبل التحاليل، قال تبقى 9 أشهر بعدين من حقها أن تتزوج بزوج آخر وقد طلقها زوجها. طيب، يقول إن يعني هذا أيضا فيه أثر عن عمر أنه أمر بأن يعني تتربص 9 أشهر إذا ارتفع عنها الحيض. قال: وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل، وإذا ارتابت شكت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل، هي بقيت 3 قروء والحامل عادة ما تحيض، لكن قد تكون في حالات شاذة في بعض النساء معنا حامل وتحيض، فهذه بعد ما بقي 3 أشهر وإلا صار في انتفاخ بطنها بين كأنها حامل، فماذا تفعل؟ قال: لم تتزوج حتى تزول الريبة، يعني حتى تبين فعلا ليست حبلى، ليست حاملا ونحو ذلك. طيب، قال: وامرأة المفقود، هذا يحصل في إيش؟ في الحروب، نسأل الله العافية، ناس تروح ما يرجعون، ما يدعون حياة ولا أموات، وهذا كثرت في هذا الزمن، تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. طيب، الحاكم على أساس يحكم يجتهد؟ يشوف الشخص مثلا في سفينة وغرقت هذه السفينة في نص البحر وفقد كل من عليها، انتظروا انتظروا ما في أخبار، يعني عادة واحد صار له 6 شهور ولا شهر في وسط البحر وغرقانين، ها يعيش ما يعيش؟ فالقاضي يشوف، أو مثلا حادث كبير حريق احترقت الناس مع بعض نسأل الله العافية، أو اليوم فجارات تقطعت الناس، أو طائرة سقطت، يمكن واحد نجا، صح يمكن واحد نجا، لكن انتظرنا انتظرنا ما في أحد، وكل من على متن الطائرة مات، فهنا القاضي يجتهد يقدر أنه يعتبر ميت ولا ننتظر بعد، فإذا قال القاضي لا خلاص نعتبر أنه ميت فتعتد بعد حكم القاضي. واضح؟ الأصل أنه يكون حي ولا ميت؟ الأصل أنه حي، ومهما هو كان زوج كان حي، والوفاة أمر طارئ عليه، صح؟ فهنا يجتهد القاضي إذا شاف هو الأصل أنه حي، يمكن أحد لا موجود، يمكننا في بعض السجون، يمكن في بعض الغابات، يمكن وقع في البحر ذهبت به الريح وسكن أحد الجزر، هذا كله وارد ما ندري، فالأصل أنه حي ما زال حيا، فإذا اجتهد القاضي وتوقع في اجتهاد أنه قد مات فيحكم بأنه ميت وله حكم الأموات، فتعتد وتخرج من عدتها ولها أن تتزوج بغيرها. طيب، ثم يقول: ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية، احترازا من ماذا؟ ها من طلق الطلاق باء، يعني طلقها وراجعها وطلقها وراجعها وطلقها، لا ما لها عدة، لأن أصل عدة هي أن تحبس المرأة لزوجها لعله يراجعها، لا ما في رجعة على ماذا ينفق عليها. لكن إذا طلق رجعية فيجب عليه أن يسكنها وينفق عليها حتى تنقضي العدة، ومن ثم عاد تذهب تتزوج أو تتصرف أو تدبر نفسها، لكن ما زالت في العدة هي ما دامت في عدتها والعدة ما زالت مستمرة فينفق عليها. لكن إذا طلق بائنة فلا عدة فلا نفق عفوا. قال أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل. قال ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية، يعني النفقة المعتدة الرجعية لها نفقة، المعتدة طلق بائنة ما لها. أو من فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، مات زوجها وهي حامل لها نفقة، وتكون من إيش؟ من التركة، واضح؟ لقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، لها نفقة حتى تضع، طالت المدة أو قصرت. وأما الاستبراء، الاستبراء هو التأكد من خلو الرحم من الحمل. قال فهو تربص الأمة، يعني المملوكة التي كان سيدها يطأها، والسيد له أن يطأ زوج أمته مملوكته، هذا من نص القرآن. قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فإنهم غير ملومين. فالسيد عنده أمة يطأها، إن أنجبت منه فهي أم ولد، تسمى أم ولد، إذا مات ما تباع ولا تقسم تركة، خلاص تكون حرة تلقائيا بعد وفاة إذا وضعت منه سواء ذكرا أو أنثى. طيب هذا عنده مملوكة وكان يطأها ثم باعها، قال فلا يطأها بعده زوج أو سيد، سيد اللي اشتراها أو أهديت له، سيد الجديد أو زوج، ممكن وهي مملوكة تتزوجها واحد مملوك مثلها، أو يتزوجها حر عنده ظروف ما يستطيع يتزوج حرة ولا يشتري مملوكة ويخشى على نفسه العنت، يعني المشقة، يقول تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني إذا ما وجد أن يتزوج حرة، ما عنده طول، ما عنده فلوس تزوج حرة، ولا عنده فلوس يشتري مملوكة، فيجوز حينئذ أن يتزوج مملوكة، زواجها زوج مملوكة بشرط تكون عفيفة. لماذا؟ لأنه أولاد راح يكون مملوكين، إلا في حالة واحدة، أن يشترط على من؟ على السيد المملوكة اللي تزوجها أن أولاده يصيروا أحرار، فهذا رخص له الشارع أن يتزوج مملوكة وهو حر، المملوكة اللي ما زالت تباع وتشترى، بشرط أن يكون يخشى على نفسه العنت، يعني المشقة، ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم، واضح؟ طيب إذا هذه المملوكة إذا كان سيدها يطأها فباعها أو أهداها أو تزوجت بمملوك أو بحر خشي العنت على نفسه، فإنها ماذا تفعل؟ فإنها تستبرأ بحيضة. قال فهو وما استبرأ فهو تربص الأمة التي كان سيده يطأها فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة. ما تسمى الحيضة الواحدة هذه؟ استبراء للرحم، يعني التأكد من أن رحمها ليس فيه حمل من سيدها الأول، واضح؟ طيب يقول وإذا لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر، هذه الأمة ما تحيض لصغارها أو يائسة فإنها تبقى شهرا. قال أو وضع حملها إن كانت حاملا حتى تضع حمل، هذا ينطبق على المملوكة وعلى الحرة حتى تضع حملها. طيب باب النفقات، استمر. باب النفقات، قال رحمه الله تعالى باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحوام. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يلزم بفرض أو تعصيب. وفي الحديث: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. وإن طلب التزوج زوجه وجوبا، وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم. والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكنهم أحق بولدها إذا كان أو أنثى إن كان دون سبع. فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. ولا يترك المحظوم بيد من لا يصونه ويصلحه. باب النفقات مما أوجب الله عز وجل على من عال زوجة أو أبا أو أما أو ولدا أو خادما أن ينفق عليه، وهي من أعظم القربات المالية، من أعظم القربات المالية. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك. يعني تضع المال، ما عندك إلا هذا المال، إما تضعه في مسجد أو في سبيل الله في الجهاد أو تعطيه فقراء مساكين أو أهلك، أعظمه أجرا الذي أنفقته على أهلك. هذا نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من وجه آخر، لأن النفقة إيش حكمها؟ واجبة. بينما تصدق على المسكين وبناء مسجد إيش؟ مستحب. ومعلوم بأن الواجب أفضل من المستحب ومقدم عليه، واضح. وفي الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالفريضة أفضل من النافلة. يعطوا الفقهاء لغزا أو يلغزون لغزا، يقولون: ما هي العبادة التي المستحب منها أفضل من الواجب؟ رحمك الله. عبادة مستحبة وهي أفضل من الواجب، لغز. قالوا إيش؟ الابتداء بالسلام. لما تسلم على واحد تبتدي، هذا مستحب، والرد السلام واجب. فهنا الابتداء بالسلام أفضل من رد السلام، معنى رد السلام واجب والابتداء مستحب. وجه ذلك، قالوا: لأن هذا المستحب هو سبب هذا الواجب. يعني لو ما سلم، لو ما أتى بالمستحب، لما وجب على المسلم عليه وجوب الرد، صح؟ لما وجب عليه الرد، فلأنه تسبب بالواجب صار المستحب أفضل من الواجب. لكن بالعموم المهم الآن نصل إليه، وهو أن النفقة الواجبة من أفضل العبادات المالية، النفقات على الزوجة والأولاد. أن كثير من الناس يجهل هذا الشيء، قد يتضايق جدا إذا أنفق على زوجته وأولاده، ربما يتضجر. فهذا خطأ، بالعكس، أنت تتقرب الله بهذا الفعل، هذه عبادة، هذه قربة. لكن يكون الإنفاق بالمعروف ومن غير إسراف، والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. هذا مفروض الإنسان بما أن رزقه الله والمسؤولية تحت يده ينفق ويتقرب الله بذلك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الصدقات، قال: حتى ما يضع الرجل في امرأته يبتغي ذاك وجه الله فإن له صدقة. ومعنى يضع الرجل في فم امرأته يعني في فم امرأته, معناه أنه إيش؟ يعني يوفر لها النفقة, نفقة الطعام والكسوة في فم امرأته, ليس معناه أنه يأخذ اللقمة ويفتح فمها يطعمها كما يطعم الطفل, لا, بعض الناس يظن هذا, هذا كما يقول شان ثمين هذا ما لم يعتده الناس, أن امرأة كبيرة تروح توكلها كأنها طفل, لا, المقصود حتى ما يضع الرجل في امرأته يعني حتى اللقمة التي يوفرها للزوجة لتأكلها يبتغي بذلك وجه الله له بذلك إيش؟ صادقة. فالنفقة يعني لو أن الناس كل واحد أنفق بما يجب عليه من زوجة وأولاد لتحاشينا كثير من المشاكل كثير من الحالات الفقيرة, لأن اللي الله معافيه ما يدري, كثير من الناس سبب الفقر وسبب المشاكل عندهم أن من وجبت على النفقة لا ينفق, تعرفون هذا ولا لا؟ بعض الناس إذا طلق عنده أولاد وصار بينه وبين زوجته مشاكل, طليقته مشاكل, قطع النفقة عن الأولاد, ربما لا ينفق إلا أن يصدر في حكم قضائي حتى ينفق ولا ما ينفق, وبعضهم ربما يأخذ أموال الخاصة ينفقها على ما حرم الله, يشرب خمر أو يلعب القمار ولا ينفق على زوجته أولاده, هذا أيضا موجود. وبعض الناس يصرف بالمال ربما للسفر, ربما المتعة, ربما للتحف, ربما للبهائم, ينفق على البهائم ما لا ينفق على زوجته أولاده, هذا أيضا موجود. وبعض الناس فيه ماذا؟ ها, بخل شديد ما ينفق على زوجته أولاده. فلو أن كل واحد قام بالواجب عليه بالنفقة لا قضي على كثير من مشاكل الناس. فالنفقة على الزوجة والأولاد من القربات المالية العظيمة التي تعبد بها العبد ربه سبحانه وتعالى, فهي مسؤولية وهي عبادة وقربة يخلص العبد بها به الله سبحانه وتعالى. طيب, يقول على الإنسان نفقة, لما يقول على الإنسان هذا على من حروف ماذا؟ من حروف الوجوب, يعني الوجوب له صيغ منها حرف الجر على, والمشهور قال الله عز ولله ها على الناس حج البيت, يعني يجب عليهم, صح؟ إذن هنا معنى على الإنسان يعني يجب على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف, بالمعروف يعني بما تعرف عليه الناس, إذا كان هذا غني ما يضعها في منزل أقل من مستواه ومستواها مع وجود الغنى عنده, كما أنه إذا كان فقيرا ما يلزمه أن يضع سكنا فاخرا أو لباس فاخر, وإنما لينفق ذو ساعة من ساعته. قال بالمعروف يعني بما تعرف على الناس, لأن هذا هو الأصل في كل ما أمر به الشارع ولم يحده, لم يضع له ماذا؟ حدا, فحده يعود إلى ماذا؟ إلى العرف. نعم, قال على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها مسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج, يعني من بحسب حال من ماذا؟ من يسر وعسر, هل هو ميسور متوسط ولا هو فقير معسر. يقول لقوله تعالى لينفق ذو ساعة من سعته, ومن قدر عليه رزقه يعني ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله, مما أعطاه الله, لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. طيب لو كانت المرأة الزوجة غنية هل يجب أن ينفق عليها؟ نعم, لو كانت لها راتب 3 أضعاف راتب زوجها أيضا يجب عليه أن ينفق عليها. وسبحان الله نفقة الزوجة على الزوج لها طعم, تجد المرأة هذه تشعر أنها فعلا زوجة, أنها زوجة مسؤول عنها, يعطيها ولو القليل, لكنه ما يعطيها لأن عندها راتب. وبعض الناس يقول لأني أسمح لها بالوظيفة فإذاك أنا ما أعطيها, لا, ما له علاقة, ما تسمح لها تسمح لها, أما تسمح لها وتتملص من النفقة هذا ما يجوز. والأسوأ من ذلك كل الذين يأخذون من أموال أزواجهم, هذا أيضا مسألة يجب أن ننبه عليها أنفسنا والآخرين, ما ينبغي الرجل أن يأخذ من امرأته لا وبعد إيش عن غير طيب نفس, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس, ما يجوز. بعض الأزواج يستطيع يبلغ فيهم الحال أنهم يهدد زوجته إذا ما أعطته, يهددها بالطلاق, يقول لا لازم بطاقة السحب تكون بيدي أنا, هذا ما يحق له, هذا مالها الخاص ما يجوز, إذا أعطته هي من طيب نفس فليأكله هنيئا مريئا, أما أن يأخذ عن بتهديد أو بإجبار أو عن غير طيب نفس هذا حرام, هذا حرام. طيب, لأن الله يقول لينفق, وهذه اللام لام الأمر, عد فعل مضارع تفيد الأمر, قال ويلزم بالواجب من ذاك إذا طلبت، يعني إذا ما طالبت لكن إذا طلبت يجب، يعني يلزمه القاضي. هنا الإلزام هو واجب عليه أصلا أن يوفق، لكن إذا امتنع القائل والمرأة رفعت نفسها القضاء فيلزم. حتى الآن في العصر الحديث يحجز على من راتبه ما يحكم بالقاضي يكون للزوجة. يقول وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طبعا رب العالمين أيضا يقول في كتابه، ماذا يقول؟ يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالتفضيل هنا تفضيل رب العالمين، فضل الله الرجال على النساء، خلق الله الرجل أفضل من المرأة عند الله عز وجل وعند الناس، هذا معروف. ومن الأفعال التي فيها يتفضل الرجل على المرأة أن يكون هو المنفق، هذا هو الأصل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء أنه كما قال، يعني في عموم النساء، لو أنفق الرجل أو الزوج على إحداكن الدهر ثم وجدت منه شيئا، أي من التقصير ولو تأخر شوي، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا وهو ينفق عليها الدهر، إذا رأت منه شيء قالت أنكرت، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فكيف إذا كان لا ينفق حقيقة ما ينفق، ماذا ستقول عنه؟ فكيف إذا كانت هي التي تنفق عليه؟ وهذا كثير من الناس، يعني يبحث ربما عن زوجة يقول: بس شرطي أريد أن تكون عندها أموال، عندها بيت، عندها. لا، ما هو طيب هذا ترى إخوان. يعني بعض الناس كما هو مشهور عند عادة الناس، إذا زعلت المرأة ذهبت بيت أهلها. طيب إذا كان البيت بيتها وانت زعلت شو تسوي؟ تروح بيت أهلك؟ شفت، مو طيب حقك هذا. يعني كثير من الناس يظن يعني جيد لو حصل واحد عندها فلوس، كرامتك أولى من أموال الزوجة، لو تعيش بكرامة طيبة ولو عندك شيء بسيط أحسن لك من تعتمد على أموال زوجتك وتهينك. ولهذا صعبة على الرجل، صعبة جدا على الرجل تعيره. أنت سيارتك على حسابي، أكلك على حسابي، شفت هذه الملابس لابس هذه، هذه على حسابي، مشكلة هذه. فرب العالم يقول: اقرأوا كتاب الله وتدبروا. قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني تنفق عساك تخلص من تعيير المرأة، هالمرة بعد هي تنفق عليك، الله المستعان. وهذا أنا سمعته كثير من الناس، لما تصير مشاكل ربما أدخل بينهم أو يدخلون بينهم، تقول: والله العظيم أصلا ما يدفع الخدام، أنا دافعته، أنا دافع كذا وأنا دافع كذا، وتقعد شهر فيه ما يسوى عليك. فخليك كرامة نفسك، ولا المرأة لا تأخذ منها شيء، كثر ما تستطيع لا تمد يدك عليها بشيء. طيب يقول: وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا. الأصول مراد به الأم والأب والجد والجدة، وفروعه ينفق على أولاده، يعني البنين والبنات، هذا على الإنسان. وعلى من الفاظ الوجوب. والله يا أخوان كثير من الناس يسأل: هل يجوز يدفع الزكاة لأمه أو لأبيه؟ سبحان الله، عندك ملوء أموال، يعني حال عليه الحول على الأقل، حال عليه الحول بلغت النصاب، وأمك فقيرة تستحق زكاة؟ تدرون أن هذه الزكاة إيش سماها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوساخ الناس، أوساخ الناس، وإذاك حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يعني هذه الأموال الزكاة، يعني سبحان شيء دخل عليك بالخطأ، شيء ما تستحقه، تطهير الإنسان تخرج زكاة. فكيف واحد يتصور يأخذ زكاة ماله لتطهير الأموال ينفقها على والدته؟ بل المتصور بأن الواحد يضحي في سبيل أن يكسب شيئا من الأجر والثواب، شيء ما يستطيع أن يفي بحق والديه، مش يروح يسأل يقول أعطيها من الزكاة ولا لا، والدته يريد أن يزكي عليها. هذا الزمن الغريب لتقع فيه مثل هذه الأمور. المهم، على الغني أن ينفق على أصوله ونفقته إذا كان غنيا. إذا كان فقير إن أراد أصل نفسه يحتاج من ينفق عليه، لكن يكون هو مستغني ووالده فقير أو والدته فقيرة أو أولاده فقراء ما يجوز، يجب عليه أن يغنيهم حتى إيش يعني يكف على السؤال، يعطيهم ما يغنيهم. طيب كذلك لما قال نفقت أصوله لم يقل والده، قال أصوله، ليشمل من؟ الجد والجد أيضا. قال وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب، إذا كان اللي بينك وبينه إرث، لو مات سترث أنت، ولو مت سترث أنت، لو مات سترث أنت ولو مت سيرثك هو، فهذا يجب عليك أن تنفق عليه. مثل يعني ابن الابن، مثل الأخ الشقيق اللي لو مات أنت سترثه، ما عنده أولاد وأبوك ما هو موجود، الأخ اللي أب كذلك، فمن ترثه بفرض أو تعصيب مر معنا في كتاب الفرائض. الفرض هو القدر المقدر شرعا اللي هو النصف والربع والثلثان والثلث والسدس والثمن، والتعصيب هو الذي أخذ باقي المال بعد تقسيم الفرائض. فمن كان بينك وبينه قرابة يرثك وترثه بالفرض أو التعصيب وهو فقير وأنت غني، وجب عليك أن تنفق عليه. قال وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته، المملوك أيضا هذا مسؤولية السيد أن يطعمه وأن يكسوه، ولا يكلف من عمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. وإن طلب التزويج زوجه وجوبا، يعني مثل الولد، هذا المملوك محتاج للزوجة وهذا السيد عنده قدرة على تزويجه، وجب عليه أن يزوجه. لأن الله يقول في كتابه أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، أنكحوا يعني زوجوهم المماليك اللي عندكم إذا احتاجوا للزواج. قال مع الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا، عنده بهائم مسؤول عنها أيضا، يجب عليه توفير القوت للبهائم، أو أنه يبيعها أو يهديها، أما حابسها عنده فيجب عليه أن يطعمها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن امرأة دخلت النار في هرة، معنى هرة ليست من البهائم المستفاد منها، ومع ذلك حبستها لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض يعني من حشرات الأرض. فمن حبس بهائم وجب عليه إطعامها. كذا قال ولا يكلفها ما يضرها، إن كانت يعني البهائم هذه مما تكلف بحراسة وركوب لا يجوز له أن يكلف. في بعير اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله عز وجل القدرة على أن يفهم ما يقصد هذا البعير، واشتكى له من صاحبه أنه يجوعه وأنه يحمله ما لا يطيق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب البعير أن يرفق ببعيره. طيب الله المستعان، إذا هذا حق البهائم، شو اليوم الناس ماذا تفعل بالبشر، كيف يفعلون بالبشر اليوم؟ تجويع وحصار ومتفجرات، يعني الجبال ما تتحملها، المباني ما تتحملها، كل على الآدمي هذا. إذا هرة حبست، دخلت امرأة النار في هرة، كيف البشر اللي يقتلون؟ ماذا قلوب إيش هذا قلوبهم؟ وهل يجي يفجر؟ بعضهم يسميه استشهادية، فجر بالسوق باللي مر، أي استشهادية؟ سبحان الله، يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، السفك هذا قربة القيامة. الله المستعان، الله يرفع البلاء عن المسلمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يعني هذا التعبير كفى بإثما يعني يكفيه، يعني تعبير أنه سينال إثما كثيرا، يكفي هذا أن يغرقه هذا الإثم وأن يعذب عليه يوم القيامة. متى؟ إذا كان يحبس القوت عمن يملك، سواء من المماليك أو من البهائم أو من الطيور، والحديث رواه مسلم. قال والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره، يحفظه عما يضره من نار، من حفرة، من برد، من حر، من جهل، من الضياع في الشوارع، يحفظه والقيام بمصالحه، حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من يجب عليه النفقة. طب هذه الحضانة حتى لو ما كان في طلاق بين الزوجين واجب على الزوجين على الأم وعلى الأب أن يحضروا أطفالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول مسؤول عن رعيته، فيجب عليه أن ينفق على من يعني يحضنه. قال وهي واجبة على من يجب عليه النفقة. من تجب على من؟ على الأب، يعني على الأب، بما أنه الأب هو الذي ينفق على الولد، فالولد إذا حتى لو طلق الأم يبقى تبقى النفق على الأب. وهذا أيضا كثير من الناس يضيعه، إذا طلق الزوجة ترك النفق على الأولاد، ربما سافر عنهم إلى بلد أخرى، وربما نساهم، وربما أهملهم. هذا ما يجوز، هذا مسؤولية الإنسان، أولادك هؤلاء. قال ولكن الأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى إن كان دون السبع، لأن دون السبع عادة يحتاج رعاية الأم، يحتاج رعاية الأم. فلذلك الحضانة بعد الفراق بعد الطلاق تكون إيش للأم. فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه، تريد تذهب إلى أبيك أو تبقى مع أمك، فكان مع من اختار، اختار عاد هو. وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، ينظر حتى لو كان عند جدتها عند خالتها، المهم حتى لا تضيع. نعم. قال ولا يترك المحظوم بيد من لا يصونه ويصلحه. قد تكون الأم سيئة الأخلاق، تشرب خمر، تفعل فواحش، ثبت عنها أنها غير صالحة للحضانة، أو مجنونة، أو فيها أعصاب، أو مرض نفسية، فتسحب من الحضانة. لو انتقلت إلى الجدة وجدنا الجدة أيضا مريضة ما تستطيع تقوم، تسحب من الحضانة، لأن هذه مسؤولية، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا بد أن يوضع هذا الطفل بيد من يصونه ويحفظه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين. نعم. طبعا يقول امرأة مثلا هجرها زوجها، بس زوجها هجرها لمدة سنة، بعد سنة طلقها، متى تبدأ العدة؟ ها من الطلاق. نعم تفضل. ايوه ايش حكم القاضي هناك تعدل بعد حكم القاضي من قبل ثلاث سنوات؟ اساسا الان حين لما حكم قاضي انه ميت، ف حكم قاضي انه الان وقع الطلاق تقصد؟ طيب اذا وقع الطلاق الان تعتد اساس ما تتزوج حتى تنتهي العده. اما اصلا اذا ميت الزوج، الزوج ما راح يرجع يتزوجها، عدة الوفاة احتراما للزوج، راح يتزوجها ما راح يرجع، لكن عدة الطلاق إمكانه يرجع إيش يتزوجها، يراجعها في أثناء العدة صح، لكن عدة الوفاة ممكن الميت يرجع ويراجعها. فاحتراما للزوج 10 أربعة أشهر 10 أيام هذا حق للزوج. فإلا الزوج هذا ميت صار لسنتين 3 سنوات فاتت هذه المدة، كما لو أنها ما علمت، يعني ما درت أن الزوج متوفي إلا بعد 2 شهر من وفاته، فتبقى فقط 2 شهر و10 أيام واضح؟ أما إذا مطلقها لا، في عدة الطلاق يقدر يراجعها. إذا كان في سجن وحكم القاضي بطلاقها ورجع الزوج بالسجن؟ تبين حكم القاضي خطأ وتبقى على عصمة الزوج. إذا جلسوا في مجلس أرخى الستار يستطيع أن يدخل عليه. لا مطعم لا مو خلوه، قاعد بالسيارة مو خلوه، لكن مكان يخلو به يعني أغلق الستار يقدر يدخل عليها، عرفت؟ هذه الخلوة اللي تحصل فيها تستحق المهر كامل لو طلقها. شيخ الواضح أن الزوج مفقود ميت مكتشف أنه حي، الدرك توزع كل شيء بسيطة، ترجع القاضي مرة ثانية يتصرف القاضي مثل ما حكى. تركته شيخ تركته، إذا يمكن استدراك تستدرك، إذا واحد أخذ التركة وصرفها شو أسوي؟ نأخذها بإذن، ها؟ يحكم القاضي يشوف هل يبطل الزواج الأول. وعلى كل حال إذا حكم القاضي إنه خلاص طلقت، حتى لو كان حي أفض في زوج بالسجن وراضي يطلق ومتضرر اسمه طلاق للضرر، ممكن يروحوا له بالسجن طلق قال ما أريد، محكم 10 سنوات ما تبي تبقى هي ولا راضي يطلق، فيوقع القاضي الطلاق عن الزوج. ثم جاء عفو طلع طلعت خلاص طلقت، واضح؟ طيب أنا عندي سؤال، تعرفونه؟ دلون بيوتكم؟ قلوا إيه دلون بيوتكم؟ انصرفوا راشدين. إياك الله سلام.